الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، ما الوعول والتحوت؟ قال: الوعول أشراف الناس، وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين هم تحت الأقدام لا يعلم بهم. هذا الحديث العظيم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أشراط الساعة الصغرى، وأنه يظهر في آخر الزمان الفحش والتفحش، وأنه يؤتمن الخونة ويخون الأمناء، ويهلك في آخر الزمان صالحوه الأول فالأول، وجهاؤه وشرفاؤه وأشرافه. وأول من يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا من وجهاء الناس وأشراف الناس أو أشراف الناس هم العلماء والصلحاء والعباد. فقال رسول الله: ويهلك الوعول ويظهر التحوت. وها نحن نشاهد هذا الزمان، ونرى هذا الزمان، ونعاين هذا الزمان، ونعيش في هذا الزمان الذي ذهب فيه علماؤه، وظهر فيه من تعلمون من وضعائه، ممن صاروا يملكون الدنيا، بل لا أقول ممن صاروا يملكون الدنيا، بل ممن يتصدرون للفتوى وهم ليسوا أهلاً لذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الدنيا في آخر الزمان سيملكها لكع ابن لكع، فقال: لا تقوم الساعة حتى يملك الدنيا لكع ابن لكع، أي لئيم ابن لؤماء، تكون بيده الدنيا والرئاسات والوجاهات والأوامر والنواهي وغير ذلك مما تعلمونه ممن كان في الأزمنة المتقدمة وفي الرعيل الأول في الأخيار وفي العلماء، وصار في الأزمنة المتأخرة يملك الدنيا لكع ابن لكع. وهذا مما يزيد الأخيار إذا عاينوا هذا الزمان وعاشوا فيه مرارة، يزيدهم مرارة، وهكذا تزيد صدورهم ضيقا، أو يزيد صدورهم ضيقا، إذ يرون الأحوال قد تغيرت، ويرون الأوضاع قد تبدلت، ويرون الناس قد صاروا يصدقون الخونة ويكذبون الأمناء وينفرون عن العلماء. وهذا حال قد غدره الله سبحانه وتعالى أزلا على الناس أن يكون. بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وفي رواية: وينطق فيها المرء التافه. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. هذا زمان وضع فيه الأخيار ورفع فيه الأشرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. هذا شيء حاصل يا عباد الله لا ينكر، وهذا شيء ضاقت منه صدور الناس، إذ يرون أناسا ليسوا عندهم أهلية يولون ما يولون من شؤون المسلمين وأمور المسلمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن هذا من أبرز علامات الساعة، وقد كان يتحدث مع قومه فجاء ذلك الصحابي: متى الساعة يا رسول الله؟ فمضى في حديثه، ثم بعد ذلك بين له متى الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونحن ننتظر الساعة، إذ توسد الأمور سواء كان أمور الدنيا وشؤون الناس إلى غير المتأهلين ممن تعلمون، أو توسد أمور الفتوى وأمور العلم إلى الصوفية، توسد إليهم أمور الأوقاف، وتوسد إليهم أمور الفتوى، ويسيطرون على الإعلام وعلى الإذاعات وعلى وسائله التي ترونها المقروءة والمسموعة أسندت إلى هؤلاء. وهكذا الروافض والشيعة سيطروا على الإعلام ووسدت إليهم الأمور، وأقصي العلماء علماء الأمة، وشوه علماء الأمة، ونفر عن علماء الأمة. وهذا والله إنها من المرارة التي نجدها، ومع ذلك نجد قوة هذه الدعوة الطيبة وقوة هذه الدعوة المباركة، لأنها دعوة الحق. ودعوة الحق لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الذي يجعل في نفوسنا الاطمئنان، ويجعل في نفوسنا أيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى معلن أولياءه ومظهر دينه سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك جل وعلا، ووعده حق وإخباره صدق سبحانه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الدعوة مع ما علمتم من تغير أحوال الناس، ومع ما سمعتم من إشارات الأحاديث التي فيها ما تضيق صدور أهل الخير، أو ما يضيق من الإخبار عن أنه سيكون في آخر الزمان ما تعلمون من سيطرة الأراذل وتصديق هؤلاء الوضعاء، وأيضا توليتهم ما ذكر من المناصب وشؤون الفتوى، ومع ذلك نجد السلوى بالأحاديث الأخرى التي بشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقاء هذه الطائفة المنصورة التي وعد الله إظهارها سبحانه وتعالى، وعد الله ببقائها واستمرارها إلى قرب الساعة ودنو الساعة، وهي ظاهرة قاهرة شاهرة، وهي منصورة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. فيا من من الله عليك أن تكون من أهل هذه الطائفة التي هي آخذة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنافحة عن ذلك، وداعية إلى هذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى في أرضه، وأراد من عباده إقامته في أرضه. فعلى المؤمن إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بأن يكون من رجالاتها وأن يكون من أهلها، فلا ينظر يمينا وشمالا بعد ذلك، وليحمد الله سبحانه وتعالى، إذ من الله عليه بفضله ومنته أن يكون من أهل هذه الطائفة المباركة المنصورة. فنعم معشر المسلمين، وفي هذا اليوم المبارك زارنا من نستأنس بهم ونرى خيرهم ونفعهم ونرى إفادتهم ودعوتهم ونرى ونسمع نصحهم ممن وثق بهم أهل السنة وثقوا بعلومهم وثقوا بفهومهم ومؤلفاتهم وبخيرهم في هذا الزمان الذي يفرح به أو يفرح فيه بالقليل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لغربة الدين، فإننا نفرح ونشيد بإخواننا وعلمائنا ودعاتنا وحملة دعوتنا ومناصرين على هذا المنهج العظيم والداعين إليه والدابين عنه، فإننا نفرح بهم ونحتفل بهم وندعو لهم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم في أرضه، ونرجو الله جل وعلا أن يفتح عليهم من علومه سبحانه وتعالى ويفتح عليهم من الفهوم ويجعلهم بإذن الله ممن يستضاء بهم وممن يستنير بهم المجتمعات، فإن الناس في حاجة يا عباد الله إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الحفاظ عليهم في هذا الزمان وإلى الدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا السبيل المبين، يثبت أقدامهم على هذا الخير وينفع بهم أكثر وأكثر لما ترون مما نحن فيه من آخر الزمان الذي سمعتم شيئا مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر أهله فيه. على هذا معشر المسلمين إذا نبغ في أهل السنة نابغة وظهر في أهل السنة داع إلى الله سبحانه وتعالى يفرح به ويحافظ عليه ويدعى له ويستفاد منه وينشر علومه وتنشر فهومه. وفي أهل السنة وفي أوساط أهل السنة من هؤلاء الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم كثر، ولله الحمد ممن نفع الله بهم طلاب العلم ونفع الله بهم المسلمين، ونسأل الله المزيد من فضله ونسأل الله أن يمن علينا. وهذه دعوة كما سمعتم عن بعض شيوخنا أنها دعوة ولادة، وربما ينحرف بعض الناس وييسر الله سبحانه وتعالى من ييسر ممن يحمل هذه الدعوة إن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا دين الله سبحانه وتعالى حافظه وميسر له سبحانه من شاء من خلقه ممن يحمله وممن يدعو إليه. والمقصود من هذه الإلماحة أننا في زمن تغيرت أحوال الناس فيه وتغيرت الموازين فيه، فعلينا عباد الله بالتضافر وعلينا أيضا كذلك التكاتف والتظاهر على نشر هذا الخير العظيم. فمرحبا بالشيخ عدنان أبي اليمان حفظه الله تعالى، وأهلا وسهلا به، فإننا والله مسرورون به وبإخوانه وبغيرهم ممن يزورون وتطأ أقدامهم هذه الأمكنة، زائرين ناصحين مرشدين موجهين متعاونين على البر والتقوى. فهذا في آخر الزمان يحتاج إلى المزيد منه، أي مزيد من التزاور ومزيد، ولا سيما مثل هذه الأمكنة من شيوخ أهل السنة والجماعة، فإن الطلاب يفرحون إذا زارهم المفيدون وزارهم من شيوخهم من زارهم، فإنهم يفرحون بهم جدا ويسرون بوجودهم وبزياراتهم لما يحصل من النفع بها. فحياه الله مرحبا به والحمد لله رب العالمين.